L'affaire du coffret 36e. كنت قد قررت أن أعيد الاستماع إلى جميع المقاطع المسجلة التي تحتوي على اسم شخص في العنوان. بمن أبدأ؟ هيا لنأخذ جيرار الذي شاهد ما حدث لي والذي لديه سر مع نادية. جيرار لو كلوشار. Je m'appelle Gérard et je suis clochard. Une petite pièce pour vous, c'est pas grand-chose, mais ça peut me permettre de manger quelque chose. Merci. Merci. Oh, Madame Nadia! Toujours sur ma ligne? Tenez, je ne suis pas là deux semaines. Les vacances avec votre fiancé? Non, surtout ne lui dites rien, hein. هذا المتشرد يعرف نادية، أعطته النقود وقالت له إنها ستسافر لمدة أسبوعين. إجازة مع خطيبها جون بيير؟ نو، نادية لم تسافر في إجازة مع خطيبها سون فيانسي. نوديت غيان، لا تقل شيئا، لا تريد منه أن يخبر جون بيير بأنها ستسافر. هذا هو سرها مع جيرار. هذا صحيح، جون بيير لم يكن يعلم. أخبره إتيان في ذلك اليوم حين فوجئت بمشاحنتهما. Un courrier pour vous, monsieur. Pour moi? Merci. Jean-Pierre, يكتب لي هنا. Attention, Nadia est à moi. Laisse tomber. Luca Mourad, bonjour. Lucas, c'est Étienne. Jean-Pierre n'est pas là. Il n'est pas chez lui. Je crois qu'il est parti à Marseille. Pardon? Oui, il était furieux. Il est parti. Nadia est en danger. J'appelle Anne. Nadia? Marseille? J'ai une lettre de Jean-Pierre. Attention, Nadia est à moi. Oh, l'imbécile. Mosiba, Jean-Pierre ختفى. Il est parti. هل سافر إلى مرسيليا? Je crois qu'il est parti à Marseille. Je crois que... إتيان يعتقد أن il croit que Jean-Pierre سافر، لكن oui, il était furieux. Nadia était en danger. Il était... إنه الماضي غير التام أو المستمر. Jean-Pierre كان هائجا وقد غادر. إتيان قلق على نادية. Nadia est à moi. هذا واضح، Jean-Pierre عاشق غيور. أيمكن أن يتحول حقيقة إلى شخص عنيف؟ À suivre.